يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر يوم النحر إلى عصر آخر عيد. ما هو الظرف موصول على الظرفين؟ لا مكسورة يعني؟ لا غلط. يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة العيد. وصفته الشفعاء: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن التكبير نوعان، مطلق ومقيد. فما موضع المطلق؟ في عيد الفطر إلى الفراغ من خطبة العيد في الأضحى. طيب، وما موضع المقيد؟ إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. طيب، لغير المحرم وللمحرم من أيضا من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب، متى يكون اجتماع المطلق والمقيد؟ ياسر. هذا مطلق ومقيد على المذهب. نبي عن المذهب. من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق حتى على المذهب. نعم خليل. إلى انتهاء صلاة العيد. هذا المطلق والمقيد. أصبر. إذن يجتمع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى فراغ صلاة عيد الأضحى. من صلاة عيد الأضحى المقيد فقط صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا مقيد فقط، ليس فيه مطلق. هذا هو المذهب. إذن التكبير في عيد الفطر مطلق يا مازن. نعم، عيد الفطر فقط مطلق وليس في التقييد. طيب، من صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم التشريق. نعم، مقيد وليس فيه مطلق. كذا اجزم. وش يقول يا جماعة؟ صحيح، مقيد وليس فيه مطلق. من دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة شرفي مطلق لا مقيد فيه. ها جازم؟ الله ما أدري. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. إذن المطلق الذي لا مقيد فيه عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى صباح عرفة إلى فجر عرفة، هذا مطلق لا مقيد فيه. من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم التشريق مقيد لا مطلق فيه، صح؟ تأكدوا. من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق مقيد لا مطلق فيه. مقيد لا مطلق فيه. احنا نتكلم عن المذهب، ما بعد جينا الكلام الثاني. مقيد لا مطلق فيه. متأكدون؟ طيب، من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة العيد يوم الأضحى مقيد ومفرد، يعني يجتمع مقيد ومفرد. طيب، من دخول شهر ذي الحجة إلى يوم إلى فجر يوم عرفة مطلق لا مقيد فيه. تمام. إذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين، في ليلة ذي الفطر وفي عشر ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة إلى فجر يوم عرفة. المقيد الذي لا مطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق. تمام، صحيح. الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأضحى. تمام. طيب، القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد، يجتمع فيه مطلق ومقيد، يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة العيد يوم الأضحى، يستمر إلى آخر أيام التشريق. وقد ذكرت لكم ذلك بدليله، وهو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وكان ابن عمر وغير من الصحابة يكبرون في منى، وحتى ترتج منى تكبيرا، وكذلك عمر فيما أظن. فالحاصل أن القول الراجح أن المطلق أنه يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع مطلق ومقيد. تمام. وحينئذ بناء هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه، صحيح، لا يوجد مقيد لا مطلق معه، فإما مطلق لا مقيد معه وإما مقيد معه مطلق، يعني ما تكون أقسام ثلاثة. طيب، ويقول مالك رحمه الله: والمقيد عقب كل من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. لماذا فرقوا بين المحرم وغيره؟ قالوا: لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية، والتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الظهر، فيأتي ظهر يوم العيد وليس عليه تلبية فيكبر. قال المؤلف: وإن نسيه، هذا منتدى درس الليلة، قال: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، يعني أو يطول الفصل. إن نسيه أي نسي التكبير عقب الصلاة، والمراد نسيه أي التكبير المقيد، نسيه أي التكبير المقيد، والضمير هنا يعود على بعض مرجعه، لأن مرجعه يعود على التكبير، لكن المراد بعض التكبير. ما هو المراد؟ المقيد، يعني إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاء، مثل لو أنه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وسبح ناسيا التكبير، نقول اقضي. إلا في ثلاثة أحوال: قال ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد، أو يطل القصر، في هذه الأحوال الثلاثة يسقطان. ما لم يحدث، فإذا أحدث لا يقضي، إذا أحدث لا يقضي، مثل سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر تكبير، نقول لا تقضي الآن، لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها. عرفتم؟ طيب، هذا كلام المؤلف. والصحيح أنه لا يسقط بالحدث، والفرق بينه وبين الصلاة إذا أحدث في أثنائها أن الصلاة يشترط لها الطهارة وأما الذكر فلا يشترط له الطهارة، فلنقول اقضه ولو أحدثت إلا إذا طال الفصل، فإذا لم يطل الفصل فاقضي. نعم. الثاني قال أو يخرج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضي، وعلل ذلك بأنه سنة فات محلها، وهذا أيضا فيه نظر، والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط لا بخروجه ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعا فإنه لا يسقط يكبر ولو خرج، لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم صلاته فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد، فهذا من باب أولى. إذن يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد، المدار على إيش؟ على طول الفصل، لا على خروجه من المسجد ولا على حدثه، كلام على طول الفصل. فإذا طال الفصل فحينئذ يسقط، لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فات فتفوت. نعم. إذا المذهب إذا نسيه قضاه إلا في حالات ثلاث، ما هي؟ إذا أحدث، إذا خرج من المسجد، إذا طال الفصل. والصحيح أن المعتبر طول الفصل، وأنه يقضيه ولو أحدث ولو خرج من المسجد إلا أن يطول الفصل، لأنه إذا طال الفصل تعذر بناؤه على الصلاة، أو إن شئت فقل إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة. ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد، لا يسن، الضمير يعود على التكبير، أي التكبيرين المقيد، لأن نتكلم عن المقيد، لا يسن عقب صلاة العيد. فلو صلى العيد وقال أريد أن أكبر قلنا لا تكبر، إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات ولا يكبرون. ودليل هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشرع من العبادات فالأصل فيه المنع، لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة. نعم. قال ولا يسن عقب صلاة العيد. وصفته شفعا، صفته الضمير يعود على التكبير، شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر مرتين والثانية مرتين، وتختم الأولى بالإخلاص والثانية بالحمد. نعم. وهذا المسألة أعني صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، قول بأنها شفعة كما قال المؤلف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقول بأنها وتر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقول ثالث أنها وتر في الأول شفع في الثانية، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا لم يكن كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فشفعا وإن شئت فوترا وإن شئت فوترا في الأولى وشفعا في الثانية. لكن التعليل يقولون إنه إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ختم بوتر لا إله إلا الله، وكذلك لله الحمد، والذين يقولون ثلاثا يقولون كبر ثلاثا ليكون تكبيره وترا بناء على أن كل جملة منفردة عن الأخرى فيوتر التكبير في الأولى ثم يوتره في الثانية. ولا يصح أن نقول إن الوتر حصل بقوله لا إله إلا الله أو بقوله ولله الحمد، لأن هذا من غير جنس عمك الله من غير جنس التكبير. صحيح أنه ذكر لكنه ليس تكبيرا، فالجنس مختلف. أو شيء تقول إن النوع مختلف. أما الذين قالوا إنه يكبر ثلاثا في الأول واثنتين في الثانية فقالوا لأن التكبير جنس واحد وجملتان بمنزلة جملة واحدة، فإذا كبر ثلاثا واثنتين صارت وترا خمسا، صارت وترا، فيكون الإيتار للتكبير بناء على أن الجملتين واحدة. هذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من الذين يقول من تعليل من قول من يقول إنه يكبر مرتين مرتين، لأننا إن اعتبرنا أن كل جملة منفصلة عن الأخرى صار الإيتار في الثنتين أولى، وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولى والشرط الثانية هو الذي انقطع به التكبير على وتر. لكن على كل حال الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. عندي في الشرح قال ولا بأس بقوله لغير تقبل الله منا ومنك كالجواب، يعني في العيد لا بأس أن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك، نعم، أو عيد مبارك، أو تقبل الله صيامك وقيامك أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنه وليس فيه محذور. وكذلك يقول لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار لأنه ذكر ودعاء، وأول من فعل ابن عباس وعمر بن حريث. التعريف عشية عرفة في الأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة، تشبها بأهل عرفة. والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع، وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق، لعله مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حري بالإجابة، فلعله جمع أهله ويعى عند غروب الشمس. وأما أن يفعل في المساجد ويظهر ويعلن فلا شك أن هذا من البدع، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه ففعله الصحابة، ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. فالصحيح أنه بدعة وليس مما لا بأس به. والعبادة ينبغي أن نقول العبادة لا لا لا يصح أن يقال فيها لا بأس به، لأنها إما سنة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس. أما أن تكون عبادة لا بأس بها فهذه محل نظر. ثم قال المؤلف باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، العلماء يعبرون بكتاب وبباب وبفصل، ولكل واحد منها اصطلاح. فإذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بإيش؟ بكتاب. وإذا كان نوعا من جنس عبروا بباب. وإذا كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل. طيب إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة وش يعبر؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، لأن كل واحد من جنس. إذا كان الموضوع باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة، فهذا يعبر عنه بباب، لأن النوع واحد لأن الجنس واحد وهو الطهارة، كلها تتعلق بالطهارة. والنوع النوع مختلف، لأن هذا وضوء وهذا غسل وهذا حيض وهذا نجاسة. وإذا كان الموضوع واحدا، إذا كان الموضوع واحدا، وأعني بالموضوع النوع، نوع الموضوع واحد لكنه مسائل. مثلا لنفرض هذا في الوضوء، يذكر أولا موجباته ثم ثانيا صفة الغسل، فما الذي يكون؟ فصل. فتذكر أولا موجبات الغسل ثم يقال فصل وصفة الغسل، فصل والغسل المستحبة، عرفتم؟